بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكرنا بالأمس الكمين الذي وقع فيه خالد رضي الله عنه وأنجاه الله منه، وبهذا الكمين تبين جيش النجدة الذي أرسل لحاكم قنسرين الذي قتله خالد وبطريق عمورية وجبل ابن الأيهم، فانكشف ما يضمره حاكم قنسرين من نقض الصلح والغدر بالمسلمين، فقرر أبو عبيدة رضي الله عنه احتلال قنسرين نفسها لأنهم غدروا، وهي تقع بين حلب وحماه، وهي من أهم مسالح الرومان في الشام، وكانوا يحشدون فيها الجيوش بقصد ملاقاة المسلمين في معركة حاسمة. وكان الروم بعد الهزائم المتلاحقة قد استولى اليأس على قلوبهم، ومع ذلك كانوا يوطنون أنفسهم ويمنونها عسى أن تحدث معجزة فيتغلبون على جيش الإسلام الذي يشبه السيل المنحدر. خسروا كل المدن والمواقع المهمة في الشام، ولم يبقى في أيديهم إلا القليل. وكان الذي يقود الجيوش لمواقعة المسلمين عند قنسرين رجل يعتبر الثاني بعد هرقل، واسمه ميناس، وكان من أشد محاربيهم. اختاره الروم ليكون في مواجهة جيش أبي عبيدة في معركة قنسرين الفاصلة، وكان هذا القائد أراد أن لا يعتصم بالمدينة ويتحصن فيها ويترك المسلمين يهاجمونها ومتحصن كما فعل أسلافه، بل قرر ميناس أن يبرز بجيشه العظيم إلى خارج قنسرين في مكان اختاره هو ليقاتل جيوش المسلمين، وهو حاضر قنسرين، ومعنى الحاضر أي الأرياف التي حولها، كما قال تعالى حاضري المسجد الحرام. فخرج في حاضر قنسرين قبل أن يصل أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه إليها، وكان أبو عبيدة قد استبقى إلى جانبه خالد رضي الله عنه، فلما علم أبو عبيدة بميناس وما فعل استدعى خالد بن الوليد وأمره أن يتولى بنفسه أمر ميناس وجيشه، فتحرك خالد رضي الله عنه بجيش المسلمين من حمص إلى قنسرين، واتبع الكتمان ليضمن المباغتة التي يجيدها خالد، فكان يكمن بالنهار ويسري بالليل ويقدم الطلائع ويلقي القبض على من ينقل الأخبار إلى ميناس. فبينما هو منهمك في إعادة وتنظيم جيشه الضخم في حاضر قنسرين ويستعد لقدوم المسلمين، إذا بخالد يفاجئه قبل أن يستكمل تنظيمه، فيشن عليه الهجوم المباغت الصاعق، فأخذت الروم الدهشة وصعقوا للمفاجأة، لأن المسافة غير قصيرة بين حمص وبين قنسرين، واختصر خالد رضي الله عنه بالسرعة في التحرك وبالكتمان، ولم يستطع الروم والعرب المتنصرة الذين معهم الصمود، فانهار جيشهم وهربوا في كل مكان، ولكن خالد رضي الله عنه أقفل بجنوده وفرسانه عليهم منافذ النجاة، فاضطروا الروم للقتال، واستسلم العرب المتنصرة وألقوا السلاح. فأما الروم فقد أبيدوا عن بكرة أبيهم، وقتل ميناس بنفسه وهو يقود الجيش، وأما العرب المتنصرة فإنهم اعتذروا إلى خالد رضي الله عنه بأنهم حشروا وأجبروا على القتال، فقبل خالد رضي الله عنه منهم ذلك، وبقي من الروم بقية في قنسرين متحصنة لم تخرج، فطلبوا الصلح، وجاء منهم وفد إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقبل منهم خالد، ولكن شرط عليهم أن يخرب مدينة قنسرين وما فيها من المعاقل والحصون لئلا تعود فتحارب المسلمين مرة أخرى، وكان لها معاقل حربية منيعة، فقبلوا ذلك، فخرب خالد المدينة وهدم حصونها ومعاقلها وأجرى الصلح على أهلها، وبذلك تمكن المسلمون من التغلب على أكبر قوة رومية في الشمال. ولذلك بعض المؤرخين يعقد مقارنة بين اليرموك وقنسرين، فإنه بكسب المسلمين لمعركة اليرموك تقرر مصير أواسط الشام إلى دمشق إلى حمص وما حولها، وبانتصار المسلمين في قنسرين تقرر مصير شمال الشام إلى حلب إلى أنطاكية وما حولها، فأخذت المدن والمعاقل تتهاوى تحت أقدام جيوش الإسلام الزاحفة، وكانت قنسرين هي آخر سهم في كنانة هرقل، ولذلك ذهب منها إلى أنطاكية. وتحدث الطبري رحمه الله عن هذه الوقعة فقال: بعث أبو عبيدة خالد بن الوليد إلى قنسرين، فلما نزل بالحاضر زحف إليهم الروم وعليهم ميناس وهو رأس الروم وأعظمهم بعد هرقل، فالتقوا بحاضرق النسرين فقتل ميناس ومن معه مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلها قبل، فأما الروم فماتوا على دمه أي على دم ميناس حتى لم يبق منهم أحد، وأما أهل الحاضر وهم العرب المتنصرة فأرسلوا إلى خالد إنهم عرب وأنهم إنما حشروا ولم يكن حربه من رأيهم، فقبل كلامهم وتركهم. ولما بلغ عمر ذلك قال: أمرت خالدا نفسه يرحم الله أبا بكر كان أعلم بالرجال مني. وكان عمر قد عزل خالدا والمثنى بن حارثة وقال: إني لمعزلهما من خيانة، ولكن الناس عظموهما فخشيت أن يوكلوا إليهم. ثم قال الطبري: وسار خالد حتى دخل قنسرين فتحصنوا منه، فقال لهم: إنكم لو كنتم في السحاب لحملنا الله إليكم أو لأنزلكم الله إلينا. فنظروا في أمرهم وذكروا ما لقي أهل حمص وما قبلهم فصالحوه على صلح حمص، فأبى إلا على إخراب المدينة فأخربها، فعند ذلك خنس هرقل. وإنما كان سبب خنوسه أن خالدا حين قتل ميناس ومات الروم على دمه وعقد لأهل الحاضر وترك قنسرين طلع من قبل الكوفة عمر بن مالك الزهري كما تقدم في حروب العراق من جهة قرقيسي وعبد الله بن المعتم، وكان قد افتتح الموصل بالجزيرة الفراتية، وهم قريبون من هناك من قبل الموصل، والوليد بن عقبة أخو عثمان لأمه من بلاد تغلب وعرب الجزيرة الفراتية، وطووا مدائن الجزيرة من نحو هرقل، وأهل الجزيرة في حران والرقة ونصيبين ونحوها، وخلفوا في الجزيرة الوليد لئلا يؤتوا من خلفهم. ثم أدرب خالد بن الوليد وعياض بن غن من مائل الشام، ومعنى أدربوا أي توغلوا في بلاد الروم أو في آسيا الوسطى وما يسمى الآن بتركيا، كانت تسمى الدروب والثغور والعواصم. فأدرب خالد وعياض للمرة الأولى وتوغلوا في بلاد الروم، وأدرب عمر بن مالك وعبد الله بن المعتم من مائل الجزيرة الفراتية وتوغلوا في بلاد الروم، ولم يكونوا أدربوا قبل ذلك، ثم رجعوا، فهي أول مدربة كانت في الإسلام سنة 16. ثم رجع خالد إلى قنسرين فنزلها وأتته امرأته. ثم كانت معركة بعلبك لما غدر ميناس ونقض الصلح، فعل هربيس نفس الشيء وهو قائد بعلبك والبقاع، فقد طلب المدد من هرقل ليتقوى ثم نقض العهد. فلما علم أبو عبيدة رضي الله عنه أن هربيس نقض العهد وأنه يستعد للحرب وقد طلب الدعم والمدد من هرقل، قرر تأديبه وإخضاع البقاع بكاملها للإسلام، وذهب هو بنفسه رضي الله عن أبو عبيدة. وكانت بعلبك قلعة عظيمة من أقوى وأحسن القلاع في منطقة الشرق، فهي مبنية من الحجارة الضخمة العظيمة التي هي إلى اليوم يتحير الناظر فيها كيف بنيت جدران وأسوار هذه القلعة، والحجر الواحد يزن عدة أطنان وكيف رفعت. فتحرك أبو عبيدة بنفسه تاركا التحرك نحو حمص وانحدر جنوبا ليستولي على بعلبك والبقاع، ومر في تحركه بقافلة كبيرة محملة بالذخائر والمؤن بعثت بها القسطنطينية لدعم بعلبك وحاكمها، فكانت القافلة تحميها قوة من الفرسان، فكلف أبو عبيدة قوة من فرسان المسلمين استولوا على القاعدة وعلى القافلة وأبادوا من كان معها، وكانت قوة لهم. وبلغ حاكم بعلبك تحرك جيوش المسلمين بقيادة أبو عبيدة وأنهم استولوا على القافلة، فاستشاط غضبا وقرر الانتقام من المسلمين بحنق حتى يشفي غليله، وكان أحمق لا يعرف حقيقة أبطال المسلمين، فخرج من بعلبك الحصينة وأراد أن يهاجم المسلمين في سهل البقاع، وما علم أن هذه هي أمنية المسلمين أنهم يفضلون القتال في الصحاري والأماكن المفتوحة. خرج على رأس 7000 مقاتل في سهل البقاع الشهير شرقي لبنان، وتلقاهم المسلمون بقيادة أبي عبيدة، ودارت معركة قصيرة ولكنها عنيفة، وكسب المسلمون المعركة بفضل الله، وهزم جيش هربيس هزيمة منكرة، وجرح هو بنفسه وكاد أن يقع في الأسر، ولكن قواته تمكنت من حمله إلى قلعة بعلبك الحصينة فتحصن بها. ولما شفي من جراحه التي أصيب بها استبد به الغضب وأراد أن يقاتل المسلمين مرة أخرى. وكان أهل الإسلام على ما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن انتصروا أو كانت الكفة في صالحهم يدعون الناس إلى الإسلام لأنهم لا يتشوفون الحرب. فبعث أبو عبيدة إلى هربيس وفد للمفاوضة، وكلفه أن يطلب من الروماني الجنوح للسلم حتى تضع الحرب أوزارها، وحتى لا تزهق أرواح من الفريقين، وأن يعترف أهالي بعلبك بسلطان الإسلام الذي شمل أكثر بلاد الشام بما فيها دمشق، وأن يدفع الجزية وهي مبلغ زهيد لا يزيد على دينار على كل إنسان، ويبقون بعد ذلك أحرارا في مدينتهم ولهم أموالهم المنقولة وغير المنقولة. وعندما تبلغ هربيس برغبة أبو عبيدة في وضع الحرب واللجوء إلى السلم والصلح، دعا إلى اجتماع في القلعة، حضره أعيان مدينته وكبار القادة الروم، وتدارسوا الأمر وانشقوا فريقين، أكثرهم يريد السلم والصلح وحقن الدماء، خاصة وأن أكثر مدن الشام تساقطت في أيدي المسلمين، والفريق الآخر يريدون الحرب. وتغلب دعاة الحرب فبلغوا قائد المسلمين بأنهم يرفضون السلم ويرفضون الجزية، وغرهم قلعتهم الحصينة. فلما تسلم أبو عبيدة رضي الله عنه الرد، أخذ في تنظيم قوته لتشدد الخناق على الروم، ثم أخذ يعد العدة لاقتحام المدينة العتيدة ذات الموقع الخطير في وسط سهل البقاع، والتي لا بد منها قبل التوجه إلى الشمال لأنها في خاصرة المسلمين. وقال أبو عبيدة رضي الله عنه بالحرف الواحد: اعلموا أن هذه المدينة وسط أعمالكم ووسط بلادكم، فإن بقيت كانت وبالا على من صالحتم، ولن تقدروا على سفر ولا على غيره، وهي ليست بأيديه. ثم استجوب أبو عبيدة رضي الله عنه بعض الأسرى الذين أسروهم، فأخبرهم أن حاضر بعلبك كلها قد دخلوا داخل الحصن وداخل القلعة، وأنهم أعداد هائلة من اللاجئين، وأن الروح المعنوية متردية، وأنهم يحتاجون كميات كبيرة من المواد الغذائية، وأن هذا يقلق حاكم بعلبك لأن القافلة قد أخذها المسلمون وهم في حالة ضيق شديد من هذه الناحية. فحاصرها أبو عبيدة رضي الله عنه حصارا شديدا، وكان الروم داخل القلعة وإنما يخرجون في مداهمات مفاجئة ثم يعودون إلى قلعتهم، وكان البرد شديدا للغاية، والسهل مفتوح وهو برد لبنان المعروف، فكان شديدا على المسلمين. وقال أبو عبيدة رضي الله عنه لما رأى شدة البرد وشعر بتأثر جنوده، قال: على كل رجل من المسلمين ألا يبرز لحرب هؤلاء القوم حتى يذهب إلى رحله ويصلح له طعاما حارا يأكله، ليكون بذلك شديدا على لقاء العدو. وكان شدة البرد عاقة المسلمين بعض الشيء، فظن هربيس وكان حاد الطبع ومتسرعا ومغرورا أن هذا عن ضعف منهم، فخرج في جيش فاكتشفته عيون المسلمين، وكان هناك مفرزة قتالية فيها عدد من الأبطال، منهم عمرو بن معدي كرب الزبيدي، وضرار بن الأزور الأسدي، ومالك بن الأشتر النخعي، وذو الكلاع الحميري، كان الواحد منهم مقام ألف، فحالوا بينه وبين القلعة وتفوقوا عليه، هذه المفرزة الصغيرة أمام جيشه العظيم، وحالوا بينه وبين الرجوع إلى بعلبك، فطاردهم المسلمون. واكتشف المسلمون أنهم قد أخطأوا لما كانوا قريبا من أسوار المدينة، وهذا يجعل جنود الإسلام عرضة لأن تنالهم السهام وتنالهم أيضا المداهمات السريعة. ولذلك قال أبو عبيدة رضي الله عنه: اعلموا أن من الرأي أن نتأخر عن المدينة مقدار شوط فرسخ، ليكون مجالا لخيلكم ومنعة لحربكم. وتراجع أبو عبيدة رضي الله عنه مسافة 4 أميال، وعسكر بجيشه في مكان فسيح واسع فيه مجال للخيل في سهل البقاع، وصار الجيش بمنجى عن سهام العدو. ثم كون قوة قتالية من 500 فارس، وقيادتها لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين، ومهمتها التوجه للوادي خلف مدينة بعلبك والمرابطة من هناك، وقوة أخرى من 500 فارس اللي بقيادة ضرار بن أزور الأسدي الشهير، وذهبت إلى باب الشام من أبواب بعلبك، واستمر هو على الجيش الأكبر. ثم تحركت كل المجموعات القتالية، وأطمعه المسلمون في بداية الأمر حتى اشتبك بهم، ثم هاجموا والتحموا معه في معركة حاسمة. ويقول إن هربيس جمع قومه وقال: إن أهل النصرانية قبلكم قد فشلوا في قتال هؤلاء العرب وعجزوا عن نزالهم، ثم دعا رجاله للثبات في القتال، فأجابه رجالهم وقالوا: طب أيها القائد نفسا وقر عينا، فإنا كنا نخاف من العرب قبل أن نختبرهم ونعلم قتالهم، وقد علمنا أنهم إذا لاقوا حربنا لم يكونوا أصبر منا على الحروب. إن أحدهم يدخل الحرب وعليه ثوب خلق خام وفروة خلقة، ونحن علينا الدروع والزرد. فارتاح واطمأن لجوابهم. فلما رأى أبو عبيد رضي الله عنه تقدم الرومان قال، ألقى في المسلمين كلمة وقال: يا معشر المسلمين لا تفشلوا فتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وكان جيش هربيس هو البادئ بالهجوم، ونشبت بين الفريقين معركة عنيفة، وقاتل فيها الروم بضراوة وعنف مغتنمين غياب القسم الأكبر من الجيش عن المعسكر. وكاد الروم أن يتغلبوا على أبي عبيدة وجيشه لولا أن قوات ضرار بن الأزور وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل التي كانت خارج المعسكر تلقت إشارة استغاثة، وعلموا أن جيش الإسلام يتعرض للهجوم، فتركوا مواقعهم وأسرعوا إلى الجيش والمعركة. فخسر هربيس ما كان كسبه مع قتاله مع أبي عبيدة، ومنوا بهزيمة واندحروا وهربوا. ولجأ هو إلى قرية في سفح جبل وتحصن فيها، وحال جيوش الإسلام بينه وبين بعلبك. يقول بعض الناس، وقد حضر هذه المعركة وهو سهل بن صالح العبسي، يقول: شهدت قتال بعلبك، وقد خرج إلينا أهلها في اليوم الثاني وهم أطمع مما كانوا في اليوم الأول، وحملوا علينا حملة عظيمة منكرة، وكنت ذلك اليوم أصابني جرح في عضدي الأيمن وما أطيق أن أحرك يدي ولا أحمل سيفا، فترجلت عن جوادي وجريت بين أصحابي، وقلت في نفسي: إن قصدني أحد من هؤلاء الأعلاج لم يكن لي بد من أن أدفع عن نفسي. فطلعت إلى ذروة الجبل فعلوته على العسكرين، وجعلت أنظر إلى حربهم وقتالهم، وقد طمعت الروم في الحرب، والمسلمون يدعون الله بالنصر، وأبو عبيدة يدعو لهم، والتحمت القبائل، افتخرت العشائر، وأنا على الجبل من وراء حجر أنظر إلى ضرب السيوف على البيض والحجف، والشرر يطير منها، وقد التقى الفريقان واختلط الجمعان. فقلت في نفسي: ويحي، ما عسى أن ينفع المسلمين مقام سعيد بن زيد وضرار بن أزور على الأبواب وأبو عبيدة في مثل هذه الحرب، إنهم الله على وشك أن ينكشفوا من عظم شدتهم وحربهم وهول ما يلقونهم. فأسرعت إلى جراثيم شجر فجعلت أكسرها وأضع الحطب على بعض، وعمدت إلى زناد كان معي فأوقدت النار وأضرمتها، وضعت عليه وعبيت عليها حطبا أخضرا ويابسا حتى على الدخان، فما هو إلا أن على الدخان وتصاعد في الأفق حتى نظر إليه ضرار بن أزور وسعيد بن زيد وأصحابهما، فنادى بعضهم بعضا: أسرعوا بخيلكم. فأشرفوا على المسلمين وهم في شدة الحرب وفي أعظم الكرب، وقد بلغت القلوب الحناجر، وإذا بهاتف يهتف: يا حملة القرآن جاءكم النصر من الرحمة. وإذا هو قد أشرف عليهم سعيد بن زيد ومن معه وضرار بن أزور ومن معه في أوائل خيلهم، وحملوا على الروم، وكان الروم قد أيقنوا أنهم الغالبون، فالتفتوا ينظرون ما الخبر، فإذا بالمسلمين من ورائهم قد حالوا بينهم وبين مدينتهم، وظنوا أنها نجدة قد أدت للمسلمين من الحجاز ومدد. انتهى كلامه. فانهارت نفسيات الروم وصاروا يفكرون في الخلاص، ووقعوا بين نارين، بين جيش سعيد وضرار وبين جيش أبي عبيدة، وبهذا هزموا في هذه المحافظة. ويقول هنا: وعند وصول سعيد وضرار أيقن هربيس أن لا فائدة من استمرار في القتال، فصاح في جيشه: ويلكم لا ترجعوا المدينة، فقد حيل بينكم وبينها، هذه مكيدة من مكائد العرب. وعندئذ قال أبو عبيدة لمن معه: معاشر الناس، لا يتبعهم أحد ولا يفترق جمعكم، إني أخشى أن تكون هزيمة القوم مكيدة منهم، حتى إذا تفرق جمعكم زحفوا عليكم. فأطاع المسلمون أمر القائد، وفي غمار المعركة قام ضرار بن أزور وسعيد بن زيد وانطلقا بفرسيهما يطاردان الروم المنهزمين، فوقعوا في كمين، وسيأتي خبره رضي الله عن الصحابة أجمعين وعن العشرة المبشرين وعن التابعين لهم بإحسان. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.